السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، واصلوا تعليقاتنا على رسالة 40 النووية. وصلنا إلى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، وقال أيضا لأن راوي الحديث السابق هو أبو ذر رضي الله عنه أيضا، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، أو ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. موضوع هذا الحديث يا أخوة بيان كثرة طرق الخير، و قوله إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. هؤلاء أخوة القوم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين، كما في بعض الروايات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ليس من باب الاعتراض، وليس من باب الحسد، ولكن من باب المنافسة والمسابقة في الخيرات التي أمروا بها. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء يشاركونهم في العبادات ويزيدون عليهم بالصدقة التي لا يملكونها. هذا هو معنى السؤال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم، يصلون كما نصلي، ويتصدقون بفضول أموالهم. فهم سألوا هذا السؤال من باب المنافسة، أي أن الأغنياء يفعلون العبادات والطاعات من الصوم والصلاة، ولكن لهم أمر زائد، وهو أنهم يتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني جعل الله لكم أمر هو بمثابة الصدقة بالنسبة لكم، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. تهليلة وهو قول لا إله إلا الله، هذا معنى التهليل. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. وفي هذه الجملة إخوة بيان أن مفهوم الصدقة أوسع من كونه إخراج المال، بل كل عمل صالح وكل قول صالح فهو صدقة. كل عمل صالح وكل قول صادق وكل قول صالح فهو بمثابة الصدقة. يؤجر عليه الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وعند البخاري، ويعني دله على طرق إليه، على قال: ودل الطريق صدقة. دل الطريق يعني عندما تدل إنسان على الطريق، يسألك يقول لك: أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، تقول له: الطريق تمشي من هنا ومن هنا. قال: هذا يعتبر صدقة، هذا يعتبر صدق. فليس مفهوم الصدقة في الإنفاق فقط، بل كل عمل إنسان يقوم به سواء كان قول أو فعل صالح فهو يدخل في ذلك. وفي الصحيحين قال: وتكف شرك عن الناس فإنها صدقة، كف الشر عن الناس قال هذه صدقة. وروى الترمذي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. مجرد التبسم تلقى أخاك وتبتسم في وجهه قال هذه صدقة. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وإرشادك الرجل من أرض في أرض الضلال لك صدقة. الإنسان ضال في الطريق فأنت أرشدته وقلت المكان الفلاني اتبعني وأنا سأدلك على الطريق الصحيح. وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. زلت أذى من طريق الناس من طريق المسلمين قال هذا صدقة. وإفراغك في دلو أخيك صدقة. كان زمان إنسان يملأ الماء من البئر، فلو أنه ملأ دلوه ثم أفرغ في دلو أخيه هذا يعتبر صدقة بالنسبة له. بل إن الذكر من أعظم العبادات التي ترفع الدرجات. إذن إخوة، في هذا الحديث بيان أن أبواب الخير كثيرة. إذا احتسب الإنسان هذا العمل الذي يقوم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم حب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مجرد أن تمشي في حاجة أخيك حتى تقضيها له، فلان مثل له بعض الأمور بعض المعاملات تنهيها له وتقوم، هذا كله يدخل في باب الصدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. وفي بضع، يعني أخوة في بعض، والمراد به الفرج، المراد به الفرج. وهذا أخوة من علو اللغة العربية، حيث يكنون عن الأمر الذي يستحيا منه بما يدل عليه بلا منافاة للآداب. يعني الله تبارك وتعالى لما ذكر العلاقة بين الرجل وامرأته قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. وقال: أو لامستم النساء. فيأتي التعبير عن هذه الأمور بعبارات لا تجرح ولا تؤذي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. والمعنى أن كل ما يأتيه الإنسان من الأمور المشروعة أو المباحة وينوي فيها الأجر فإنه يحصل له، ينوي الأجر فإنه يحصل له الأجر بذلك. فإذا نوى بإتيان أهله العفاف، أن يعف نفسه وأن يحصن زوجته، ونوى بذلك حسن عشرتها أو تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من المقاصد الشرعية، فإنه يؤجر على ذلك، وكذلك جميع المباحات. وذلك إخوة، لما كنا نسأل بعض الإخوة في مثلا في عقد الزواج، قل لماذا تتزوج؟ فبعضهم لا يدري أو كأنه يستغرب هذا السؤال، لماذا تتزوج؟ لابد يكون لك نية صالحة حتى تؤجر على هذا الزواج. بعضهم يقول: أتزوج لأجل يعني أنا أريد أن مثل الشباب أو مثل الناس كما يتزوج. كل أخي إنوي نية صادقة، لو نويت إعفاف نفسك وتحصين زوجتك وأن يرزقك الله عز وجل بالذرية الصالحة. عمر بن الخطاب قال: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن تخرج مني نسمة توحد الله. هذا كله أمور حسنة، فيؤجر الإنسان على هذا كله، يؤجر على هذا كله. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم ذهبوا النبي يشتكوا إليه. الأغنياء بيفعلوا مثل ما نفعل، لكن لهم فضول أموالهم. فالرسول قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ذلك. فذهب الفقراء يشتكون أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفوائد يا إخوة من هذا الحديث: الفائدة الأولى فيه التسابق إلى فعل الخيرات والتنافس فيها لا في أمور الدنيا، يعني لم يأتي فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون أنهم يعني ليس عندهم مال، أو لا يشتكون أخوة من أنهم يريدون أن ينافسوا حتى الأغنياء، وهم يرون أنهم يعني هؤلاء معهم فضل أموال فيزيدون عليهم في الطاعة. انظروا إلى هذا التنافس في طاعة الله تبارك وتعالى. قال أحدهم: من نافسك في دينك فنافسه. المنافسة في الدين خلاص نافسه في ذلك، في حفظ القرآن، في تعلم العلم الشرعي، في أمر من أمور الدين، ادخل معه في المنافسة. قال: ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. كله خلاص منافسة في الدنيا أتركها لك. الفائدة الثانية: بيان لحال الصحابة رضوان الله عليهم ورفعة همتهم وما كان يشغلهم ويدور في خواطرهم، حيث كان الهم الأكبر للواحد منهم ألا يسبقه أحد في فعل الخيرات. كان هم الواحد منهم ألا يسبقه أحد في فعل الخيرات. أما الآن تجد كثير من الناس لا هم له ألا يسبقه أحد في أن يكون أول من أدخل التلفاز إلى بيته، أول من أتى بسيارة جديدة، أول من أمسك بالهاتف المحمول النوع الفلاني. هذا التنافس أصبح الآن، أما هم هذا الذي يشغلهم. الفائدة الثالثة: الصحابة كانوا يحزنون إذا تعذر على الواحد منهم عمل من أعمال الخير، لو فاتوا عمل من أعمال الخير فكان الواحد منهم يحزن لأجل ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. كان يريد أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فلم يجد النبي شيء يحملهم عليه. قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بحزين على لأجل هذا. الفائدة الرابعة: إحسان الظن بالمسلمين، حيث قال الصحابة عن إخوانهم الأغنياء: ذهبوا بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، فأحسنوا الظن بهم وبأن الله تقبلها منهم، وهذا كله لصفاء قلوبهم من الغل ومن الحسد ومن الحقد، لأنهم قد ذهب أهل الدثور بالأجور. ما قالوا هؤلاء الأغنياء يعني أموالهم والله لن يقبل منهم هذه الأعمال، لا، ذهبوا بهذه الأجور. الفائدة الخامسة: من آتاه الله فضلا من عنده مال أو غير المال فليسخره في طاعة الله تبارك وتعالى، وإلا فإنه لم يستفد من ذلك الفضل. يعني أغنياء الصحابة هل استفادوا بالمال الذي أعطاهم الله ولا لا؟ استفادوا أنهم فعلوا مثل إخوانهم من الطاعات وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل الله، فسبقوا غيرهم ممن ليس عندهما. الفائدة السادسة: تنافس الصحابة وتسابقهم خال عن الغل والحسد، بل هذا هو مجرد غبطة. وفرق بين الغبطة والحسد: الحسد يا إخوة عرفه العلماء قالوا هو تمني زوال النعمة عن الغير، الحاسد لا يرضيه إلا زوال النعمة من أخيه. يرى فلان هذا عنده سيارة يتمنى أن يصبح الصباح لا يجد سيارة فلان هذه، هذا الحسد. أما الغبطة هو تمني أن يكون له مثل فلان، لكن لا يتمنى زوال النعمة عن فلان، لا يتمنى زوال النعمة عن فلان، يعني هو يتمنى أن يكون معه مال مثل فلان، لكن لا يتمنى أن يزول المال من فلان، يريد أن يكون مثله. لماذا؟ لأن له نية صادقة، يريد أن يتصدق مثله، يريد أن يتصدق مثله. فهم يقول ليس تنافسهم فيه الحسد والحقد. أيضا يا إخوة، الفائدة السابعة، دل الحديث على أن الشخص إذا كان لا يستطيع فعل شيء يذهب إلى باب آخر من أبواب الخير، يعني هم فقراء، فهذا الباب باب الإنفاق عندهم، ما ليس عنده مال ينفق منه، فيذهب إلى باب آخر وهو باب الذكر، التسبيح، باب إعانة الناس، باب قضاء حوائجهم، باب. وهذا كله، ولذلك يا أخوة مفهوم الصدقة والإنفاق، يعني كثير من الناس يظن أن العطاء هذا يكون بالمال فقط، البذل يكون بالمال فقط، لا، ربما أخي البذل أنت تبذل وقتك لإخوانك. وقال الرسول أن أمشي في حاجة أخي المسلم، يعني فلان هذا لا يحسن الشراء مثلا ويريد أن يتزوج، فأنت تحسن تذهب معه لتشتري له وتأتي له بما يريد، وأنت اقتطعت هذا الوقت من وقتك في عمل الخير، فأنت تؤجر على هذا. تعليم الناس العلم، أن تتعلم وتعلم غيرك، هذا من باب يخون باب الصدق، من أفضل الصدقات في تعليم الناس. تجد مثلا إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة، تقوم بتعليمه سورة الفاتحة، تعلمه أمر من أمور. فليس المراد بالبذل والإنفاق اللي هو المال فقط. فالإنسان يخو إذا وجد باب من أبواب الخير ما استطاع يدخل، يأتي في باب، وزك الله تبارك وتعالى ونوع لنا أبواب الخير حتى لا نمل. يعني لو كان العبادة كلها صلاة فقط، فربما الإنسان يقول يعني الصلاة لا، في صلاة، قراءة قرآن، في الأذكار، في إعانة الناس اللي احتسبت هذا الأمر الله تبارك وتعالى، في عندك الصيام، فيه الزكاة، في الحج، في أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة، تأتي لهذا الباب وتأتي من باب الآخر، في أمور كثيرة ومجالات شتى الإنسان يأتي بها. الفائدة الثامنة، المسلم الأصل في المسلم أن ينوع العبادات من صلاة وصيام وإنفاق وغير ذلك حتى يفوز بقبول الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري أي أعماله تقبل، لا يدري أي أعماله تقبل. الفائدة التاسعة، دل هذا الحديث على تنوع شعب الإيمان. الإيمان يا إخوة له أركان ستة وله شعب، شعب الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان كثير، بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، الصلاة شعبة من شعب الإيمان، الزكاة شعبة من شعب الإيمان، الصدقة شعبة من شعب الإيمان. فهذا دل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان شعبه كثير. الفائدة العاشرة، جميع أنواع فعل المعروف صدقة، كل فعل المعروف من ذكر لله، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، كل هذا يدخل في باب الصدقات، كل هذا يدخل في باب الصدقات. حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، وهذا يدعونا للرجوع إلى الحديث الأول، وحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. هذه القاعدة المهمة، إنسان إن نوى، يعني أنت ربما قال أحدهم إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني لما ينام ينوي بهذا النوم التقوي على العبادة، تنام وأنت تنوي أن أنت تستيقظ لصلاة الفجر أو لقيام الليل، فتنام وتؤجر على نومك. وأنا قلت يا أخو قبل ذلك في لما شرحنا حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا لو أن رجلا ذهب لأجل أن يتسوق، فاشترى طعاما لأهله وأولاده مثلا بألف جنيه، ووجد فقير فأعطاه خمسة جنيهات، هذا أجر على ماذا يا إخوة؟ على خمسة جنيهات فقط. طب والطعام الذي اشتراه لأهله لو احتسب هذا يؤجر عليه، يؤجر على هذا كله. قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك، اللقمة تضعها في امرأتك، حتى طعامك لأولادك، أنا أطعم أولادي هذا، لكن تؤجر عليه لو نويت نية صادقة. ولذلك يا أخوة قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا يدخل في كل مسائل الدين، يدخل في كل مسائل الدين، كل أمر سن ينوي نية صادقة فيه يؤجر على هذا، يؤجر على هذا العمل، يؤجر على هذا، على هذا العمل. حتى يا أخوة الرسول ضرب مثال، قال في بضع أحدكم صدقة، حتى إن الصحابة تعجبوا، يا رسول الله أحدنا يأتي شهوته ويكون له فيها أجر؟ فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرأيتم إن وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ قال كذلك إذا وضعها في الحلال. نعم لابد من نية، إنما الأعمال بالنيات. الفائدة الحادية عشر، إتيان الرجل شهوته له بها صدقة إذا احتسبها عند الله. إتيان الرجل شهوته له بها صدقة إذا احتسبها عند الله. الفائدة الثانية عشر، فعل الشهوات البديهية يأخذ حكم إتيان الرجل زوجته. إيه الشهوات البديهية؟ شهوة الأكل، اللي هو نوى بهذا الأكل تقوى على عبادة الله تبارك وتعالى وعلى طاعته، الشرب، النوم، طلب الرزق الحلال، ينوي في عمله أن يعف نفسه عن الحرام ليطعم زوجته أولاده وزكاة أبويه. رسول قال إن كان خرج ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن خرج على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن خرج على والديه فهو في سبيل، فهو في سبيل الله. الفائدة الثالثة عشر، فيه بيان لكرم الله سبحانه وتعالى على عباده في فتحه أبواب الخير والعبادات. شوفوا رحمة الله تبارك وتعالى أن فتح لنا أبواب الخير، فتح لنا أبواب العبادات. الفائدة الرابعة عشر، كرامة المسلم عند الله حيث جعل حتى في أمور الفطرة له فيها أجر، الأمور بيفعلها بفطرته يؤجر عليها، نوى واحتسب هذا عند الله عز وجل. الفائدة الخامسة عشر، دليل لمن يحتج بالقياس، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهم الجمهور من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس أجر إتيان الزوجة على وزر من فعل، على وزر من فعل الحرام، على وزر من فعل الحرام، فمن فعل الحرام فعليه وزر، طب ومن أتى زوجته في الحلال يكون له أجر. الفائدة السادسة عشر، عفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حيث أنهم ذكروا كنايات عن الشهوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم وضعها في الحرام، وضعها في الحرام، وقوله يأتي أحدنا شهوته، قول الصحابة، فكنوا عن مثل هذه الألفاظ ولم يصرحوا لكمال عفتهم. ولذلك إخوة الله تبارك وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك هذه إخوة يدخل فيها أمور كثيرة، يدخل فيما وراء ذلك أمور كثيرة، لكن ما ذكرها الإسلام، ما وراء ذلك كلمة عبرت عن معاني كثيرة. الفائدة السابعة عشر، الصدقة تكون بغير مال كما هو صريح الحديث، لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. هذا كله ليست المراد به، قد تكون بغير مال. الفائدة 18، على العالم أن يفتح ويعدد أبواب الخير على الناس حتى يعمل كل واحد بما يستطيع فعله. ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أبواب الخير بين الصدقة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله دخل فيه، يدخل في هذا الأمر. الفائدة 19، على العالم أن يسهل فعل الخير للناس، على العالم أن يسهل فعل الخير للناس ولا يضع بينهم وبينه حواجز، بل يجعل فعل الخير أقرب لهم من كل قريب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فقراء الصحابة. الفائدة 20، يربي الحديث في نفس المسلم حفظ الوقت، فما دام أن التهليل والتكبير والتحميد والذكر عامة صدقة، بل كل فعل خير صدقة، فإن ذلك يجعل المسلم حريصا على ألا يصرف وقته إلا في فعل الصدقات وفعل هذه الطاعات. كل تسبيحة، أنت لو تجلس في السيارة في بيتك مع نفسك تذكر كل تسبيحة تؤجر عليه، سبحان الله سبحان الله الحمد لله، خلاص. وقلنا طبعا في لما ذكرنا فوائد الأذكار أو معاني الأذكار في درس الفجر، قلنا يا أخوة معنى كلمة سبحان الله يعني أنك تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، والحمد لله أنك تصف الله بكل كمال. وقلنا لابد تستشعر هذا عندما تقول سبحان الله، قل سبحان الله مثلا في سبحان الله في أسمائه، خلاص، سبحان الله في صفاته، سبحان الله في أفعاله، تنزه الله في ذاته في صفاته وفي أفعاله. الحمد لله، الحمد لله في عظمته، الحمد لله في قدرته، الحمد لله في رحمته، الحمد لله في هذا كله، يعني تذكر الله أكبر، أكبر من كل كبير، كل كبير، فتستشعر أي أمر كبير في نفسك. لو رأيت مثل مال كبير في نفسك، الله أكبر من مالك، الله أكبر من أولادك، الله أكبر من أهلك، الله أكبر من كذا من كذا، تستشعر هذا. لأن الذكر يا أخوة يكون بالقلب ويكون باللسان، وما اجتمع فيه الذكر بالقلب واللسان هذا الأنفع للإنسان. فلما تذكر لابد تستشعر هذه المعاني، أنت تقول الله أكبر من ماذا؟ أي شيء عندك كبير في نظرك، قل الله أكبر من هذا، كل شيء دون الله تبارك وتعالى إنما هو صغير وحقير. خلاص يا إخوة. طيب، الفائدة 21 والأخيرة، الحديث يجدد النية في قلب المؤمن في إتيان الزوجة والإنفاق على الأهل وطلب الرزق. تكتب للإنسان صدقات إذا نواها واحتسبها عند الله، فهذا يجعل المؤمن مجددا لنيته مع مرور الوقت. فتنوي كل هذا، تنوي وتجدد هذه النيات الله تبارك وتعالى. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يكون الدروس اليوم الأحد القادم، قدر الله أن البقاء واللقاء. لكن اليوم إن شاء الله في كلمة بعد صلاة العشاء، كما كلمة يسيرة، نقول كنا طبعا بدأنا سلسلة بعنوان الفرار، الفرار إلى الله تبارك وتعالى، وقلنا الفرار قسمان، فرار السعداء وفرار الأشقياء. الخميس بالليل ممكن تكون إن شاء الله محاضرة عامة، لكن ليس في كتاب التوحيد. من كتاب التوحيد إحنا انتهينا من القسم الثاني من الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.